حالك داري بحالك في كلمة عايز أقولها لك ارجع لي وتوب هريحك من أحمالك وهشيلها لك معايا صخرة أحزانك تخلص وتدوب مع الخطايا بتبيت ليه متأيد بالاسم حي لكن ميت مليان بذنوب مع الخطايا بتبيت ليه متأيد بالاسم حي لكن ميت مليان بذنوب سكت شرورك واسمعني قوم وارجع لي سلمني قلبك واتبعني وكفاية هروب أنا اللي عارف أعمالك داري بحالك في كلمة عايز أقولها لك ارجع لي وتوب هريحك من أحمالك وهشيلها لك معايا صخرة أحزانك هنا بين أحضاني عود من تاني عشان سايبني بتعاني عايش مرعوب راحتك هنا بين أحضاني عود من تاني عشان سايبني بتعاني عايش مرعوب سمعني بندق وسايبني بعدك تعبني يا غالي ومحبوب أنا اللي عارف أعمالك داري بحالك في كلمة عايز أقولها لك ارجع لي وتوب هريحك من أحمالك وهشيلها لك معايا صخرة أحزانك تخلص وتوب معايا تقدر تتعلم لو تتألم في عز ألمك هترنم لتعيش مغلوب معايا تقدر تتعلم لو تتألم في عز ألمك هترنم لتعيش مغلوب لكل من أحمالك وهشيلها لك معايا صخرة أحزانك تخلص وتدوب